ما المناسب بينه وبين نقص الإيمان وزيادة؟ مثل ما قال البخاري رحمه الله، قال إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. نقل هنا الكلام للبطال يقول: إلا أن نقص التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. نعم. مو صحيح. أصل التصديق هو في الواقع كلما أثبتنا الزيادة لازم ثبوت النقصان. زاد معنى الثاني ناقص، فهما متضايفان لا يعقل أحدهما بدون الثاني. نعم. حتى أصل التصديق يختلف. أنا أصدق إذا جاءني خبر واحد، وإذا جاء الثاني زاد التصديق وهلما جرى.